بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن الهبة. قال: تعريفها جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل: قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال: وهي مأخوذة من هبوب الريح أي مرورها. هذا إيه أصل معناها في اللغة؟ ربي هب لي من لدنك، يعني أعطني. وهبت الريح أي مرت الريح. قال: وتطلق الهبة ويراد بها التبرع والتفضل على الغير، سواء أكان بمال أم بغيره. قال: والهبة في الشرع عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض. عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض، فهذه الهبة في الشرع. ثم قال: فإن أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه، يعني هنا سيشرح قيود هذا التعريف. لما قال التبرع، لما قال موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره، طيب قال: لو أن الإنسان لم يملك ماله لغيره وإنما أباح له أن ينتفع بماله. كلمة المال تشمل يعني دارا أو دابة أو كل هذا يدخل في تعريف المال. فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه، يعني أذن له أن ينتفع بسكن داره أو بركوب دابته، كان إعارة. إذا يعني وهب ملكه المنفعة، أو يعني أباح له الانتفاع لكن لم يملكه رقبة الشيء وعينه، هذا لا يكون هبة ولكن يسمى إعارة. وكذلك إذا أهدى ما ليس بمال، كخمر أو ميتة، فإنه لا يكون مهديا ولا يكون هذا العطاء هدية. فهذه لا تدخل في تعريف الهبة، لأنه قال تمليك الإنسان ماله، فقال إذا ملك ما ليس بمال كخمر أو ميتة فهذا ليس بمال، لأن المال ما يكون له قيمة، يعني يمكن أن يباع ويستعاض عنه بقيمة. فالخمر والميتة ليست مالا، فإذا ملكها لغيره لا يكون ذلك هبة. قال: وإذا لم يكن، هكذا نصح عندكم ولا فيه؟ نعم. قال: وإذا لم يكن التمليك في الحياة بل كان مضافا إلى ما بعد الوفاة كان ذلك وصية. يعني عندنا في قيود التعريف وتمليك الإنسان ما له، فقال إذا لم يكن تمليكا صار إعارة، إذا لم يكن مالا لا يكون هبة. طيب إذا كان تمليكا لكنه ليس في الحياة وإنما تمليك يعني مضاف إلى ما بعد الموت، يعني يقول إذا مت فمثلا فأهبك داري بعد موتي، يعني هي داري في حياتي لكن بعد أن أموت تكون لك. فالهبة هنا مضافة إلى ما بعد الموت، فهذه تكون وصية، لا تدخل في أحكام الهبة وإنما تدخل في أحكام الوصية. إن الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، إنسان يملك شيئا من ماله لآخر بعد أن يموت، ليس في أثناء حياته، فتكون وصية. وإذا كانت بعوض كانت بيعا ويجري فيها حكم البيع. يعني طبعا هناك يعني هو هنا يعني بيتكلم عن الاحترازات في تعريف الهبة، وجمهور الفقهاء عندهم في العقود أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالمباني، يعني لا عبرة باللفظ الذي يستعمله المتعاقد، وإنما العبرة بحقيقة العقد. يعني مرات مثلا البيع قد يستعمل لفظ الهبة ويقصد به البيع، فإذا قال يعني وهبتك مثلا هذه الشاة يعني على أن تهبني مثلا كذا شيئا مقابلها مثلا 10 دراهم أو 10 دنانير أو كذا، فالثاني قال قبلت، فأصبح يعني هبة، استعمل لفظ الهبة لكنه حقيقة العقد أنه بيع وليس هبة، فتجري فيه أحكام البيع. عندنا هنا في الحاشية يقول: يرى أبو حنيفة رحمه الله أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع انتهاء. يعني الهبة بشرط العوض يقول هي في ابتدائها هبة وفي انتهائها بيع، وعلى هذا فهي قبل تسليم العوض لا تملك بالقبض، ولا ينفذ فيها تصرفات الموهوب له قبل القبض، ويجوز للواهب التصرف فيها. واضح؟ طيب، ثم قال: أي أنها تملك بمجرد تمام العقد، ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له، ويثبت فيها الخيار والشفعة. قال: إذا كانت بعوض كانت بيعا، ويجري فيها أحكام حكم البيع. ثم قال يعني هنا تملك بمجرد تمام العقد، ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له. إذا كانت هبة بعوض فأصبحت آخذة أحكام البيع، فبمجرد أن يتم العقد قال له وهبتك مثلا هذه الشاة مثلا بعوض مثلا 10 دراهم، فإذا تم العقد أصبحت ملكا للموهوب له، ولا تنفذ تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له. الواهب خلاص انتقلت ملكيته عنها، وعد أصبح لا يستطيع أن يتصرف فيها، أن يبيعها لآخر أو يهبها لآخر إلا بإذن الموهوب له. ويثبت فيها الخيار والشفعة. يثبت فيها الخيار يعني يمكن أن يرجع فيها أثناء المجلس مثلا، ويمكن أن يشترط مدة يرجع فيها. وتثبت فيها الشفعة إذا وهب حصة يعني على المشاع من عقار ونحوه، فإذا كان معه شركاء ملاك في هذا العقار لهم الحق في المطالبة بالشفعة. ويشترط أن يكون العوض معلوما، فإذا لم يكن العوض معلوما بطلت الهبة. إذا هي هبة بعوض يشترط أن يكون العوض معلوما، فيقول مثلا وهبتك الشاه مقابل 10 دراهم، في الثانية يقول قبل، فهذه تسمى يعني حتى لو سماها هبة فهي بيع. قال: والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا، سواء أكانت لمثله أو دونه أو أعلى منه، هذا هو معنى الهبة بالمعنى الأخص، أما معناها بالمعنى الأعم فيشمل ما يأتي. يعني هم الفقهاء يقسمون الهبة إلى قسمين: هبة مطلقة وهبة ثواب، يقال لها هبة الثواب. الثواب هنا ليس بمعنى الأجر يعني من الله تعالى أو الثواب الأخروي، ولكن الثواب هنا بمعنى المكافأة عليها في الدنيا، يعني يسمونها هبة الثواب، يعني الهبة التي تكون بقصد أن يثاب عليها، يعني أن يكافأ عليها فيوهب له شيء مقابل هذه الهبة التي أعطاها، فهذه تسمى هبة الثواب. فالهبة المطلقة هي التي يعني لا ينتظر المعطي فيها شيئا من المعطى له، فهذه تسمى هبة مطلقة. فالهبة المطلقة لا تقتضي عوضا، يعني وهبه شيئا ابتغاء يعني الأجر من الله تعالى، لا يريد منه عوضا. قال: سواء أكانت لمثله أو دونه أو أعلى منه، يعني إذا كان الفقير يهدي مثلا غنيا أو وزيرا أو أميرا أو كبيرا أو كذا، أو كان يهدي مثلا الكبير هو يهدي الغني يهدي مثلا للفقير، أو صديقان أو مثلا زميلان أو جاران أو كذا يهدي أحدهما إلى الآخر. جزاك الله خير، شكرا لله. سواء كانت الهبة يعني لمن هو فوقه أو دونه أو مثله، فيمكن يقول لا تقتضي، إذا كانت مطلقة لا تقتضي عوضا، لأنه سيأتينا بعد ذلك أن بعض الفقهاء قال الهبة إذا كانت من الصغير إلى الكبير يجب عليه أن يكافئه، يعني ويكون آثما لو إيه لم يسبه عليها، يعني تعتبر هبة ثواب. إذا مثلا شخص فقير ويهدي لغني مثلا شيئا يجب عليه أن يكافئه مثلها أو أحسن منها، ويكون آثما يعني لو قبلها من غير إيه أن يكافئه عليها. فبعض الفقهاء أوجب هذا يعني، لكن المؤلف هنا يقول يعني الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا. قال هذا هو معنى الهبة بالمعنى الأخص. أما هبة الثواب فكما سيأتي يعني هي الهبة التي يعني يهبها وينتظر إيه أن يساب عليها ويكافأ عليها بهبة مماثلة. وبعض الفقهاء يعني كره هبة الثواب يعني، وأخذوا ذلك من قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فقالوا يعني المقصودون ولا تمنن، المن هو العطية يعني ولا تعطي تستكثر، يعني من أجل أن يعطى لك أكثر مما إيه أعطيت. فجعلوا هبة الثواب يعني داخلة في هذا المعنى يعني. لكن يعني الجمهور على جوازها يعني. طيب ثم قال أما معناها بالمعنى الأعم فيشمل ما يأتي. قال الهبة لها معنى أعم يشمل بعض الأشياء، منها الإبراء وهو هبة الدين ممن هو عليه، يعني يعتبر نوعا من أنواع الهبة هبة الدين ممن هو عليه، يعني بمعنى أن شخصا مدينا، أن شخصا مدين لك، مثلا يعني أنت سبق أن أقرضته أو بعت له مثلا سلعة ولم يسدد ثمنها، أو سكن دارك مثلا ولم يدفع الأجرة، فهو مدين لك مثلا $1,000. فإذا قلت له يعني $1,000 التي عليك لي قد أبرأتك منها، الإبراء اللي هو يعني إسقاط الدين، أن تسقط الدين، فتقول له مثلا أنت كنت مدينا لي بمبلغ كذا فأنا أسقطته عنك، فهذا يسمى الإبراء، أبرأته من الدين. فالإبراء يعتبر هبة، يعني كأنك أعطيته مثلا $1,000 رغم أنه ليس فيها عطية يعني مباشرة، ولكن إسقاط الدين عن المدين يعتبر هبة، ويقال لها الإبراء، يعني هو نوع خاص من الهبة يقال له الإبراء، يعني ليس فيه تمليك مال، يعني انتقال مال بصورة مباشرة من الواهب للموهوب له، وإنما إسقاط الحق فيسمى الإبراء. قال الصدقة وهي هبة ما يراد به ثواب الآخرة، هبة ما يراد به ثواب الآخرة. فقال هذه لها اسم خاص أيضا يقال لها الصدقة. الثالث الهدية وهي ما يلزم الموهوب له أن يعوضه، اللي هي يقال لها هبة الثواب، فهنا سماها إيه هدية يعني، وهي ما يلزم الموهوب له أن يعوضه. قال مشروعيتها. قال وقد شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. قال البخاري في الأدب المفرد، وقال الحافظ إسناده حسن، يعني التهادي من أسباب حصول المحبة بين الناس. وتلاحظون هنا المؤلف يعني يريد يعني النصوص التي فيها لفظ الهدية في الاستدلال بها على مشروعية الهبة وأحكام الهبة على اعتبار أن الهدية لون من ألوان الهبة أو يعني نوع منها، وهي يعني داخلة في هبة الثواب، يعني الهبة التي يراد بها أن يكافأ يعني بمثلها أو كذا. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليه، يعني يقبل الهدية ويثيب عليها يعني ويهدي إلى المهدى، إلى المهدي، يعني يقبل الهدية من المهدي ويهدي إليه بعد ذلك شيئا. فهنا يعني العوض ليس مشروطا، يعني ليس بيعا، لأنه لم يشترط عوضا معينا في مجلس الهبة، وإنما يعني جرى عرف يعني أنه مثلا عندما يولد له مولود مثلا، فهو يعني الناس يهدي بعضهم، الأصدقاء والجيران وكذا يهدون مثلا لمن ولد له المولود، على أنه إذا حصلت له مناسبة مماثلة عندما يولد هو له فهم يثيبونه عليها فيهدون له في مثل هذه المناسبة. إذا أهدى مثلا في مناسبة قدوم من سفر، في مناسبة نجاح في اختبار، في مناسبة زواج، في مناسبة كذا، فيصبح يعني مثل إيه المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذا كان العرف أنه إذا أهدى مثلا لأصدقائه أو جيرانه أو كذا في مناسبة معينة، أنه عندما تكون له مناسبة مشابهة أنهم يثيبونه على هديته فيهدون له، فلهذا يمكن تسميتها هدية أو تسميتها هبة ثواب. نعم. قال: وكان يدعو إلى قبولها ويرغب فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى قبول الهدية ويرغب فيها. فعند أحمد من حديث خالد بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إسراف، من غير إشراف، من غير إشراف، والإشراف هو التطلع إلى الشيء، يعني هو ليس منتظرا يعني شيئا متطلعا إليه، يعني من غير أن تحرج غيرك من أجل أن يعطيك أو كذا، يعني من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. قال: وقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم على قبول الهدية ولو كانت شيئا حقيرا، ومن ثم رأى العلماء كراهية ردها حيث لا يوجد مانع شرعي، حيث لا يوجد مانع شرعي، لأنه إذا وجد ما يمنع من قبولها جاز ردها، كأن يكون المعطي منانا مثلا فيردها من أجل يعني أن لا يكون له منة عليه، إذا كان المعطي مثلا ممن جرت عادته أنه يعطي الشيء ثم يظل يعني يذكره أو يذكره أمام الناس ويقول مثلا أعطيتك كذا، فيمكن أن يرده إذا كانت تلحقه منة بقبوله. وكذلك في باب السياسة الشرعية في التهادي مع المشركين وكذا، إذا مثل رد سليمان عليه السلام هدية بلقيس قال: إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، إلى أن قال سليمان عليه السلام قال إيه، قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، فرد هديتهم ولم يقبلها لأنه كان عازما على قتالهم حتى يعني يدخلوا في الإسلام. فمرات الهدية تكون يعني كأنها في صورة رشوة أو من أجل إسقاط مثلا إسقاط حد أو حق شرعي أو كذا. وهنا في قصة سليمان عليه السلام أنهم يريدون يعني هذه الهدية من أجل أن يبقوا على شركهم وأن لا يقاتلهم سليمان عليه السلام. إذا قال مثلا الشيخ ما أعطيت يعني ما للواهب ما أعطيته شيء، قلت شكرا لك جزاك الله خير، ما أعطيته شيء يعني. نعم. هل هذا نعم أخونا الكريم يقول يعني إذا الإنسان مثلا قبل الهدية وشكر المهدي يعني قد جزاك الله خيرا لكن لم يكافئه يعني بمثلها، يعني هنا حسب إيه يعني مذاهب الفقهاء، يعني منهم من يقول يعني طالما هي يعني ليس هناك عوض مشروط، فهو ليس عقد بيع، يعني هناك نوع من الهدية من الهبة، يعني حتى لو سماها هبة هي بيع وتأخذ أحكام البيع، للهبة التي فيها عوض معين مشروط في مجلس العقد وكذا، فهذا يكون بيعا. أما الهبة يعني هو لم يقل لك أهدي شيئا، ولكن فقط مجرد أن العرف جرى أنه يكافئ بمثلها، فبعض الفقهاء يرى أنه يكون آثما، يعني لو كان قادرا على أن يرد مثلها وكان يعني، وبعضهم فرق يعني بين هبة اللي هو الإيه الصغير الكبير، يعني إذا كان هو الكبير ويعني وأهدي إليه من صغير فهو يعني ينتظر أن ترد إليه يعني وتكافئه وكذا إلى آخره، يعني بعض الفقهاء ألزم بالرد في بعض الحالات والصور، وبعضهم قال يعني طالما هو لم يشترط وكذا فيبقى يعني الثواب من باب الإحسان والمعروف وليس يعني من باب الوجوب يعني إن شاء الله. طيب يقول: وقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم على قبول الهدية ولو كانت شيئا حقيرا، ومن ثم رأى العلماء كراهية ردها حيث لا يوجد مانع شرعي. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إليه لأجبت. قال: الكراع ما دون الكعب من الدابة، يعني هو يعني أردأ قطعة في يعني زي أرخص قطعة أو أردأ قطعة في يعني في أسفل رجل الشاة أو كذا. فقال: لو أهدي إلي كراع لقبلت، يعني لو أهدي إلي حتى يعني لو كان هذا الجزء نعم هذا الجزء يعني من الشاة لقبلت، ولو دعيت إليه لأجبت، يعني لو دعيت على طعام يعني وكان هذا هو المقدم يعني لأجبت هذه الدعوة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. إلى أقربهما منك بابا، ففيه حث على الإهداء، وأن الجار الأقرب يعني أولى بالإهداء من الجار الأبعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. قال: الوحر هو الحقد. ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس شاة، وهو حافر الشاة، يعني حتى لو أهدت لها يعني حافر الشاة، وهو أيضا يعني يضرب به المثل يعني لأردأ شيء فيها وأقله قيمة، فلا تحقرن يعني هذا لا تحقرن جارة لجارتها، يعني أن تهدي لجارتها حتى لو كان يعني لا تستطيع أن تهدي إلا أو لا تجود نفسها إلا بهدية صغيرة، فلا تمتنع من الإهداء يعني مثل يعني أحسنتم بارك الله فيه، يعني هو في معنى حديث يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، فهو حث على ومثل حديث لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني فيعني لا تمتنع من فعل المعروف ولو كان قليلا يعني. قال: وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية الكفار، فقبل هدية كسرى وهدية قيصر وهدية المقوقس. فهؤلاء الملوك أهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا وقبلها عليه الصلاة والسلام، كما أهدى الكفار. قال: كما أهدى هو الكفار الهدايا والهبات. بس في الحقيقة أنا ذكر قبول هدية كسرى، هذه يمكن تحتاج إلى مراجعة، المعروف أن كسرى يعني شقق الكتاب ولم وكذا، وأما قيصر فإنه أهدى هرقل اللي هو قيصر الروم أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدايا وقبلها، والمقوقس ملك القبط أيضا أهدى هدايا، والنجاشي كذلك أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، المقوقس أهدى يعني ماريا وأختها سيرين وأعطاها وهبها النبي عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت، وفي بعض الحديث أنه أهدى جارية ثالثة أيضا معهما، وأهدى بغلة بيضاء يقال لها دلدل كان يركبها النبي عليه الصلاة والسلام دائما, يعني كانت يعني مفضلة لديها, يعني كان يركبها, كان هدية من المقرقص, وأهدى عسلا وأهدى أشياء يعني. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام هديته وأهدى ثيابا وأهدى. شيخ ايش الحكمة؟ نبي الله سليمان ما قبله, ونبي الله نبينا عليه الصلاة والسلام يعني. ما هو يعني الحكمة أن سليمان عليه السلام كان يعني في سياق يعني تجهيز جيش لقتالهم يعني وإرغامهم على الدخول في الإسلام يعني, فكانت هذه الهدية يعني ستعوق جهادهم وإدخالهم في الإسلام, فردها عليهم يعني, أو والله تعالى أعلم يعني. وهو سيأتي يعني أن سيأتي هنا بعد قليل أيضا موقفا آخر رد فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه. قال كما أهدى هو الكفار الهدايا والهبات, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقبل الهدايا ويثيب عليها ويكافئ حتى لو كان المهدي كافر. قال أما ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي أن عياضا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قال لا, قال إني نهيت عن زبد المشركين. قال في الحاشية الزبد, قال رفد وعطاء, يعني عن رفد زبد المشركين, يعني عن رفد المشركين وعطاء المشركين, والرفد هو بمعنى العطية يعني, بئس الرفد المرفوض يعني العطاء المعطى. قال فقد قال فيه الخطابي يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا, لأنه صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية غير واحد من المشركين. قال الشوكاني وقد أورد البخاري في صحيحه حديثا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني, ذكره في باب قبول الهدية من المشركين من كتاب الهبة والهدية. قال الحافظ في الفتح وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي, وذلك لأن الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني. يعني هو دائما طريقة العلماء عند وجود تعارض بين حديثين, يعني الآن عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية النجاشي وقبل هدية المقوقس وقبل هدية هرقل قيصر الروم وقبل هدايا من اليهود. النجاشي قبل أن يسلم؟ نعم, لا هو الظاهر أنه بعد إسلامه يعني, بعد لما يعني هو صدق أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها كان من النجاشي, يعني هو أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صداقها يعني, وأهدى هدايا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي بس هذا كان بعد إسلامه, أحسنت يعني بارك الله فيك. الكلام على من قبل منهم من المشركين, الذين قبل منهم من الملوك المشركين, فيشمل إيه قيصر والمقوقس, وقبل أيضا من اليهود. نعم, النجاشي هدية مسلم خلاص, هذه تدخل في هدايا المسلم, وإن كان يعني ملكا يعني مثلهم لكنه مسلم. ثم يعني عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعياض, قال إيه إني نهيت عن زبد المشركين. فهنا يعني الترتيب أنه الجمع أولى من الإيه, يعني أول شيء الجمع, ثم إذا عجزنا عن الجمع ننظر إلى التاريخ أيهما أسبق, ويكون المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا. وإذا يعني لم نعرف التاريخ فنلجأ إلى الترجيح, يكون يعني أيهما كان أصح إسنادا, ترجيح بمرجحات كثيرة. فهنا بعض الأئمة ذهب إلى الجمع والتوفيق, فقال يعني لاحظوا أن الذين قبل هداياهم كانوا نصارى أو يهود أو يهودا كانوا كتابيين, والذي رد هديته كان وثنيا, فقالوا إذا نجمع بين الحديثين بهذا. لكن كما ذكر الشوكاني الإمام البخاري رحمه الله أورد حديثا فيه قبول هدية الوثني, فيه قبول هدية الوثني, فدل على أن هذا الوجه في الجمع يعني غير صحيح, ليس العلة أن هذا وثني أو هذا كتاب. فلهذا بعضهم لجأ إلى القول بالنسخ, وجعل حديث نهيت عن زبد المشركين منسوخا, وحديث قبول هدايا قيصر والمقوقس وكذا أنه ناسخ، لأنه يعني إيه متأخر. نعم. طب ليه الموضوع ما يكونش أسهل من كده، إن لكل مقام مقام؟ فالنبي لما رفض هدية المشرك ما كانش عايزها تكون كرشوة إنه يخلي المشرك ما يسلمش. نعم. رفض هذا. نعم، هو يعني بس الإشكالية أنه ليس مجرد أنه رد الهدية، وإنما قال إني نهيت عن زبد، ففيه يعني لفظ النهي، يعني أنه منهي عن ذلك. فكما تفضلتم يعني يجمع يعني إذا أمكن الجمع أن النهي خاص بحالة معينة أو مقيد بقيود معينة، كما ذكرنا في قصة سليمان عليه السلام. وكذلك أيضا يعني هناك حديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني هممت ألا أقبل من أحد هدية إلا أن يكون قرشيا أو أنصاريا، أو وعين النبي صلى الله عليه وسلم قبائل بعينها، أنه هم ألا يقبل هدية إلا من هؤلاء، لأنه كان بعض أهل البادية كانوا يعني يهدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية، ثم نعم يمنون بهذه الهدية ويلحون في طلب إثابتهم عليها بأكثر منها، وإذا أثابهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته يسيب بأكثر منها، يتسخطون العطاء يعني، يعني هو يهدي شيئا قليلا وينتظر أن النبي عليه الصلاة والسلام يكافئ يعني بشيء يعني أكبر بكثير، مهما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يستقل عطية النبي عليه الصلاة والسلام ويمن بعطائه يعني ويذكر عطاءه. فقال إني هممت ألا أقبل من أحد هدية إلا أن يكون قرشيا أو أنصاريا أو ثقافيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني، فهم أن يرفض الهدايا من غيره لهذا. فالقصد يعني أن هناك يعني من الأسباب يعني كون المهدي يعني يمن بعطيته أو يطلب عليها شيئا يعني لا يحق له أو كذا، فإذا دعت الحاجة إلى ردها ردت يعني. طيب قال أركانها، قال وتصح الهبة بالإيجاب والقبول بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض، بأن يقول الواهب وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك، ويقول الآخر قبلت. فقال أركان الهبة إيجاب وقبول بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض، ومن ذلك صيغة الهبة أو الهدية والعطية، فجعل هذه الصيغ الثلاثة وهبتك أهديتك أعطيتك، هذه كلها تفيد أنه بلا عوض. قال ونحو ذلك، فإذا الإيجاب هو اللفظ الصادر عن الواهب، اللفظ الصادر عن الواهب عن المعطي، اللفظ الذي يصدر عنه هو الإيجاب، والقبول هو اللفظ الصادر عن الموهوب له المعطى. فإذا الواهب قال وهبتك مثلا هذا الكتاب، هذه الساعة، هذا القلم، هذه الشاه، فالثاني قال قبلت، فتمت بهذا الهبة. نعم شاه، هو طبعا لسه المسألة اشتراط الإيجاب والقبول لسه لها تكملة يعني، لو السؤال في يتعلق بها. لا، في الحديث السابق نعم صلى الله عليه وسلم هم لا يقبل إلا من قرشين أو أخذين، لأعرابين أهدى إليه نعم، فعوضوا رسول صلى الله عليه وسلم سبعة بكرات. نعم. للعوض مشهور في الهبة في وكلامه. نعم، تذكر بقية الحديث أنه أعطاه سبع بكرات وهو كان وهب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يقول أنا أعرابيا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوضوا منها ست بكرات فسخط يعني غضب. وهو كان أهدى كم ذكر هنا؟ بناقة أهدى واحدة. نعم نعم، هذا الحديث يعني أخونا الكريم يذكرنا به، كان الأعرابي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم ست بكرات، يعني وهب له بدل الواحدة ستة، فسخطها يعني مستقل ستة، قالوا كان ينتظر عشرة ولا عشرين ولا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فهذا الموقف يعني الذي تعرفون عدم أسباب النزول في القرآن الكريم اللي هو يعني الحادثة التي وقعت وعندها نزلت الآية الكريمة فتعين في تفسير الآية وفهمها. فهنا يعني حديث لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، فسببه هو هذا. هناك علم في الحديث سمع سبب ورود الحديث مثل أسباب نزول القرآن وألفت فيه بعض المصنفات يعني، فسبب ورود الحديث يعين على فهمه. كثير من الأحاديث القولية يكون لها قصة يعني وقعت فتعين على فهمها، فكما ذكرنا أخونا الكريم يعني فكانت هذه قصة هذا الحديث. نعم، فكان ماذا موضع سؤالكم شيء؟ السؤال هل كانت عادة العرب لحديث شيئا نعم هو يعني كأنه يعني لكونه أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني كبير قومه وهو يعني مثل يعني يعني عادتهم إذا أهدى إلى ملك أو رئيس أو كذا أنه ينتظر يعني مكافأة أو إثابة أو كذا يعني. نعم فهنا يقول ويرى مالك والشافعي اعتبار القبول في الهبة، ويرى مالك والشافعي اعتبار القبول في الهبة يعني لا يتملكها الموهوب له إلا إذا قال يعني قبلت أو نحو ذلك يعني أو ما يفيد ذلك. وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف وهو أصح، يعني بمجرد تلفظ الواهب بقوله وهبتك كذا حتى قبل أن يقول قبلت يعني أصبح الموهوب له أصبح مالكا لهذا الشيء. وقالت الحنابلة تصح بالمعاطات التي تدل عليها، يعني حتى بدون أن يتلفظ بشيء إذا يعني أعطاه والثاني أخذ فيكون هذا قائما مقام الإيجاب والقبول حتى لو لم يحصل تلفظ، بس بشرط إيه أن تدل المعاطات عليها يعني أن تكون في سياق يفهم منها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه وكذلك كان أصحابه يفعلون، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وقبولا ونحو ذلك. فإذا تصح الهبة بالمعاطات، فإذا كان يعني مثلا يعني في الأعراف مثلا أنه إذا غلفها تغليف الهدية أو غلف مثلا كذا وقدمها لهيئة معينة تشعر أنها هدية أو أنها هبة أو أنها كذا، فحتى لو لم يتلفظ بشيء فهي هبة يعني. قال شروطها: قال الهبة تقتضي واهبا وموهوبا وموهوبا له وموهوبا، الواهب اللي هو المعطي، الموهوب له اللي هو الآخذ، والموهوب اللي هو الشيء اللي هو الذي يهدى ويعطى. قال ولكل شروط نذكرها فيما يلي. شروط الواهب: قال يشترط في الواهب الشروط الآتية: الأول أن يكون مالكا للموهوب، لا يصح أن يهب شيئا لا يملكه. الثاني ألا يكون محجورا عليه لسبب من أسباب الحجر، قد يكون مالكا للموهوب لكنه محجور عليه، ومر بنا أن الحجر إما لمصلحة المحجور عليه أو إما لحظ المحجور عليه أو لحظ غيره، يعني إما أن يكون المحجور عليه سفيها أو صغيرا أو مجنونا فالحاكم يعني يحجر عليه يعني يمنعه من التصرف في ماله لحظ نفسه لمصلحة نفسه، وهناك الحجر على الشخص لمصلحة غرمائه، إنه الحجر على المدينة يعني المفلس أو الذي يعني يمتنع من سداد ما عليه فيحجر عليه حتى لا يتصرف في ماله من أجل أن ينفق عليه النفقات الضرورية من ماله ويباع بقية أمواله ويقضى منها ما عليه من الديون أو كذا. فهنا المحجور عليه لا يصح، إذا حجر على شخص لا تصح هبته، إذا وهب شيئا من ممتلكاته لا يصح ذلك. الثالث أن يكون بالغا لأن الصغير ناقص الأهلية. الرابع أن يكون مختارا لأن الهبة عقد يشترط في صحته الرضا، لا يكون مكرها يعني عليه، هدد بسلاح أو أن يقتل أو يسجن أو يضرب أو إذا لم يهدي كذا أو يهب شيئا من ماله فوهب تحت ضغط الإكراه فلا تصح هذه الهبة. قال شروط الموهوب له ويشترط في الموهوب له. الشرط الأول قال أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة، فإن لم يكن موجودا أصلا أو كان موجودا تقديرا بأن كان جنينا فإن الهبة لا تصح. يعني يمكن أن يهب يقول له مثلا لمن سيولد لك مثلا، يعني وهب زيد لمن سيولد لعمر، فإذا كان مثلا عمر هذا يعني ليس امرأة من نسائه، ليس له امرأة من نسائه حاملا، وقال لمن سيولد لك، فالموهوب له هنا معدوم ليس موجودا أصلا، فهنا الهبة الموهوب له معدوم. وقد يكون الموهوب له موجودا ولكنه جنين، يعني إذا كان عمر هذا امرأته حامل وفي بطنها جنين، وزيد قال وهبت لمن يعني مثلا لهذا الجنين الذي في بطن امرأتك أو كذا، فالموهوب له موجود تقديرا، فهذا أيضا لا تصح الهبة له. قال ومتى كان الموهوب له موجودا أثناء الهبة وكان صغيرا أو مجنونا فإن وليه أو وصيه أو من يقوم بتربيته ولو كان أجنبيا يقبضها له. لكن لو وهب لصغير أو مجنون لكنه موجود فتصح الهبة له ويقبضها له وصيه أو من يتولى تربيته. قال شروط الموهوب، الشروط المشترطة في الشيء الذي يوهب يعني. قال ويشترط في الموهوب أن يكون موجودا حقيقة، برضو نفس الشيء، مثلا أنه لا يصح أن يهب ما سيولد مثلا لهذه الأمة مثلا من المماليك، أو من سيولد مثلا ما سيولد لهذه البقرة أو الشاة أو كذا، يعني يهب شيئا غير موجود وقت الهبة. فيشترط في الهبة أن يكون الموهوب موجودا حقيقة، يعني حقيقة كما مر يعني ليس معدوما وليس حملا يعني. الثاني أن يكون مالا متقوما، أن يكون مالا متقوما يعني له قيمة يصح بيعه، أن يكون مالا متقوما شيئا له قيمة يعني فيه نفع مباح بحيث يصح بيعه. عندنا في الحاشية قال يرى الحنابلة صحة هبة الكلب الذي يقتنى والنجاسة التي يباح نفعها، يعني بعض الأشياء لا يصح بيعها ولكن تصح هبتها، يعني كأنه ذكر عن الجمهور أن ما لا يصح بيعه لا تصح هبته، لكن نقل هنا عن الحنابلة أن بعض الأشياء لا يصح بيعها لكن تصح هبتها، مثل الكلب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث، فالكلب لا يجوز بيعه، لكن هناك من الكلاب ما يجوز اقتناؤه. قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. فهنا كلب الصيد وكلب الحرث أي الكلب الذي يحرس الزراعة الحقل أو المزروعات أو الحديقة أو البستان، وكلب الماشية الكلب الذي يحرس الماشية، فهذه الكلاب يجوز اقتناؤها. طبعا بعض الفقهاء قال يعني ما جاز اقتناؤه من الكلاب جاز بيعه ويستثنى من أحاديث النهي عن بيع الكلب، والجمهور على أنه يعني يجوز اقتناؤه لكن لا يجوز بيعه. فهنا يعني الكلب الذي يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه يمكن أن يوهب، يعني يمكن أن يوهب، يعني من كان عنده مثلا كلب صيد وصديقه احتاج كلبا للصيد مثلا وعنده كلاب للصيد فيهب لصديقه من الكلاب التي عنده للصيد أو للحراسة الماشية أو نحوه. قال والنجاسة التي يباح نفعها، نعم أيضا اللي هي تستعمل يعني في مثلا في إيقادها نارا، مثلا بعض الأرواث، الروس ما يؤكل لحمه يكون طاهرا، فهذا طاهر. ما هذا يؤكل لحمه هذا طاهر، هذا ليس نجس. لكن الكلام على مثلا روس حمار مثلا أو روسة، إذا كان بعض الناس يستعملونها مثلا يجمعونها، إما يستعملونها في إيقاد النار عليها أو يستعملونها في مثلا بعض المصالح في سماد التسميد الزروع أو شيء. نعم. هل يجوز اشتراء الكلب عند من يحرم البيع؟ من حرم بيع الكلب، نعم من حرم بيع الكلب حرم شراءه كذلك. يعني قال يعني ولكن يأخذه بالهبة، يعني قالوا المصدر يعني أنه يتلقى بالهبة يعني. نعم. لكن من الفقهاء من أجاز يعني للضرورة، إذا لم يوجد من يهبه كلبا للصيد أو للحراسة أو كذا، فكان مضطرا إلى شرائه فيشتريه، يعني من الفقهاء من أباح ذلك. نعم. ثم قال فإذا يشترط في الموهوب أن يكون مالا متقوما، يعني لا يكون خمرا ولا خنزيرا ولا كذا ولا شيئا لا نفع فيه، ولا الشيء الذي يعني ليس مالا ذا قيمة يعني يمكن بيعه فلا يوهب. الثالث أن يكون مملوكا في نفسه، أن يكون الموهوب مما ترد عليه الملكية ويقبل التداول، ويقبل التداول وانتقال ملكيته من يد إلى يد، فلا تصح هبة الماء في النهر. أن يكون يعني مما ترد عليه الملكية ويصح انتقال ملكيته من يد إلى يد، فقال مما لا ينطبق عليه هذا الشرط اللي هو الماء في النهر، فلا يصح هبة ماء في نهر، ولا السمك في البحر، ولا الطير في الهواء، كل هذا لا يصح هبته. لعله مر بنا في دروس فقه البيوع أنه في مسألة السمك في الماء والطير في الهواء المقصود بها ما كان في غير محصور، يعني ليس في مكان محصور. أما ما كان في مكان محصور يمكن يعني أخذه، فهذا لا مانع من بيعه وهبته ونحو ذلك. يعني إذا كان عنده صندوق أو حفرة مثلا محصورة وبداخلها سمك يعني في الماء، فهو يبيع من هذا السمك الذي في مكان محصور يمكن رؤيته والعثور عليه بيسر، يعني مجرد مثلا يدخل الشبكة أو كذا ويخرج السمك، أو قد يكون مرئيا في صندوق من زجاج ونحوها. وكذلك الطير الذي يكون في هواء حجرة مسقوفة يعني ونحوه وكذا يمكن أخذه، فهذا يصح بيعه وهبته وكذا. أما الذي لا يصح بيعه وهبته طير في هواء مفتوح يعني ليس محصورا، أو سمك في بحر أو نهر كبير، فهنا فيه يعني عدم القدرة على التسليم، أنه ليس مقدورا على تسليمه. قال ولا المساجد والزوايا، لا يصح أن يهب مسجدا لأنه موقوف، والزوايا يعني مثل المساجد يعني مكان موقوف للعبادة، فلا يصح هبته لأنه لا يمكن تسليمه والانتقال ملكيته، والأوقاف عموما يعني. يعني لكن ممكن ريع الوقف هذا يعني شيء يمكن انتقال ملكيته، أو لكن الشيء الموقوف نفسه لا يباع ولا يوهب. قال ألا يكون متصلا، هذا الرابع، ألا يكون متصلا بملك الواهب اتصال قرار كالزرع والشجر والبناء دون الأرض، بل يجب فصله وتسليمه حتى يملك للموهوب له. اشترط أن الواهب يعني لا يهب شيئا متصلا بملكه، يعني كالزرع والشجر والبناء، إذا كان يهبها بدون الأرض التي هي عليها فإنه هنا يعني لا يستطيع أن يحصل على الزرع بدون الأرض أو البناء بدون الأرض أو ونحو ذلك، إلا إذا فصله، فإذا فصله يجب فصله وتسليمه حتى يملك للموهوب له. الخامس أن يكون مفرزا أي غير مشاع، لأن القبض فيه لا يصح إلا مفرزا كالرهن. ويرى مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور عدم اشتراط هذا الشرط، وقالوا إن هبة المشاع غير المقسوم تصح. يعني الآن لو أن شخصا مثلا يمتلك حصة في عقار على المشاع، أو حصة في أرض أو مزرعة أو كذا، يعني كان هذه الأرض مثلا يمتلكها 5 أشخاص أو حتى يمتلكها شخصان أو يعني أي عدد 2 أو أكثر، ويمتلك حصة فيها على المشاع، على المشاع يعني ليست حصته مقسومة بحد أو طريق، ليس هناك سور أو طريق يفصل بين ملكه وملك شركائه، وإنما يعني مثلا يعني هذا العقار مثلا يمكن تكون العقار مثلا عبارة عن شقة واحدة فيها مثلا غرفة نوم وغرفة مثلا ضيوف، هذه للطعام وهذه مكان للدورات المياه وكذا إلى آخره، فهذا له نصف العقار وهذا له نصف العقار، بس ليس مفصولا، يعني ما فيش إن هذا له غرفة النوم وهذا له المطبخ ولا هذا، لا هو العقار يعني ليس مقسوما ولا هناك حد يعني يفصل بين نصيب هذا ونصيب هذا، فهو له نصف هذا العقار على المشاع والثاني له نصفه على المشاع، أو قطعة أرض غير مقسومة وهذا له نصفها لكن لم يوضع سور أو حد بحيث يعني أن هذا له النصف الأيمن الذي يحده كذا وكذا، لم يفصلوا نصيب كل منهم وإنما كل منهم له مثلا نصف هذه الأرض على المشاع أو ربع هذه الأرض على المشاع. ففي هذه الحالة هل يجوز أن يهب حصته التي يمتلكها على المشاع أن يهبها لآخر؟ فذكر هنا أن مالكا والشافعي وأحمد أجازوا هبة هذه الحصة التي على المشاع، إذن منع من ذلك أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، وأما الجمهور فأجازوا أن يهب ما يملكه على المشاع. وعند المالكية يجوز هبة ما لا يصح بيعه مثل البعير الشارد والثمرة قبل بدو صلاحها والمغصوب. المالكية أجازوا هبة هذه الأشياء، البعير الشارد لو إنسان ضاع منه بعير هرب ولا يدري هل سيرجع أو لا، فوهبه لآخر يعني قال يعني إن رجع خذه ما رجع فالثاني، فالمالكية أجازوا ذلك. يعني هذا في البيع لا يجوز، يعتبر مقامرة، في البيع يكون مقامرة، إذا هو مثلا يشتري البعير الشارد فيدفع مثلا مقابلها، هو البعير مثلا لو كان موجودا ممكن كان يسوى مثلا 5000 دولار مثلا، لكن لأنه شارد فهو يبيعه له $100، فهو تعتبر مقامرة، يعني أنه دفع $100 إذا لم يعصر على البعير دفع 100 ولم يأخذ شيئا يبقى خسر 100، وإذا وجده يكون دفع 100 وأخذ شيئا يسوى 1000 مثلا وهكذا. ففي البيع لا يجوز لما فيه من المقامرة والغرر وكذا، لكن في الهبة فأيضا من الفقهاء من منع والمالكية أجازوا ذلك، قالوا في الهبة يعني هو هنا حجتهم يقولون إنه يتراوح بين السلم والغنم، يعني فقالوا شرط المقامرة أن يتراوح الإنسان بين الغرم والغنم، يعني في البيع فيها مقامرة لأنه هيدفع مثلا 100، إما أن يغرم 100 ولا يأخذ شيئا يقابلها، أو يغنم أنه دفع 100 وأخذ شيئا يسوى 1000، لكن في الهبة تعتبر يعني من باب بين السلم والغنم، يعني إن عثر على البعير غنم يعني أخذ بعيرا يسوى ألفا ولم يدفع فيه شيء، وإن لم يعصر عليه سلم يعني هو لم يخسر شيئا يعني. يتعب يعني عن بحث الكتاب. ممكن خسر المجهود يعني والتعب إذا بحث عنه، بس ممكن لا يبحث وينتظر كذا يعني إذا جاء وحده. قال والثمرة قبل بدو صلاحها، هذه نهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. الملكية قالوا هذا النهي عن البيع لا يشمل الهبة، يعني الهبة تجوز. والمغصوب يعني الفقهاء منعوا بيع المغصوب إلا لغاصبه، إذا شخص جاء استولى على أرضك بالقوة ووضع يده عليها بالقوة وأنت عاجز عن إخراجه منها فلا يجوز بيعها عند الفقهاء إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه من غاصبه، لأن من شرط البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليم. فإذا باعه للغاصب نفسه ممكن يعني المالك الحقيقي للأرض يعني أرضه مثلا تسوى 100,000 دولار، بس الغاصب يعني طلب أن يشتريها، عرض أن يشتريها 50,000 ولا 20,000، فليس أمامه حل آخر يعني، إذا لم يقبل هو جلس فيها مجانا، وإذا قبل يعني باعها له مثلا بثمن يعني وإن كان قليلا لكن يستنقذ بعض ماله. فجاز الفقهاء أن يبيع الشيء المغصوب لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه من غاصبه، من هو أقوى من الغاصب يعني يكون مثلا أميرا أو شيخ عشيرة أو معه يعني جنود وأعوان وكذا وعنده قدرة على أن يخرج الغاصب بالقوة ويسترد العقار. هو مالك الحقيقي لا يستطيع أن يسترد أرضه، لكن يوجد شخص عنده قوة وقدرة لو باع له هذا الشيء المغصوب يمكنه أن يسترده، فيجوز بيعه إما للغاصب أو لمن يقدر على أخذه من الغاصب. فأما بيعه لغيره فلا يجوز، لكن المالكية قالوا يجوز هبته، ممكن أن يهبه حتى لو لغير الغاصب. قال هبة المريض مرض الموت،